هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أجمع ما جاء في السنة في بيان نعيم الجنة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والشاهد منه للباب أعددت بالفعل الماضي، ولم يقل جل وعلا نعد أو سيعد، وإنما جاء باللفظ بالفعل الماضي الدال على أن هذا الأمر كان في الزمان الماضي، وهذا من مدلول اللغة. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا العباس بن محمد قال أخبرنا محمد بن المنهال قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى وظل ممدود قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا تنقطع، أخرجه البخاري. وصلى الله الكريم فضله. وهذه شجرة طوبى كما جاء مفسرا في الروايات الأخرى، فطوبى يراد بها هذه الشجرة ويراد بها الجنة من باب ذكر هذا الشيء المخصوص بها، وهي هذه الشجرة ذات الظل الممدود. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن شاكر قال أخبرنا سريج بن النعمان قال أخبرنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة اقرأوا إن شئتم وظل ممدود، أخرجه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. اي نعم، لما قال الله جل وعلا وظل ممدود في ذكر ما أعده في الجنة بينها النبي أنها هذه الشجرة يسير فيها الراكب. يسير فعل حاضر وفعل مستقبلي، فعل المضارع الحاضر والمستقبل، دل على أنها وقت الكلام وقت هذا النص أنها مخلوقة. هنا. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن يحيى قال حدثني أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إليها فقال انظر إليها وما أعد الله لأهلها فيها، فجاء فنظر إليها وما أعد الله عز وجل لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخل فيها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد، قال اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال ارجع إليها فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها، فرجع فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع فقال وعزتك لقد خفت ألا ينجو منها أحد. نسأل الله العفو والعافية. هذا في هذه النار وما حثها الله عز وجل بها من الشهوات مشتهيات الأنفس، ولهذا الموحد يظهر توحيده في معصية هواه إذا خالف أمر الله، لا أن يطاوع هواه يبرر لها، يبرر لهواه ولنفسه الأعذار والتبارير. وقوله في النار يركب بعضها بعضا أي يحطم بعضها بعضا، وهذا ترونه في نار الدنيا إذا أوقدتها حطب فوق حطب، هذا يركب هذا وهذا يحطم هذا، وهي تزداد إيقادا واتقادا. الله المستعان. نعم. سلام الله إليك. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرنا حميد قال أخبرنا أنس عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في حومة الماء فإذا مسك أذفر قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله أو أعطاك ربك. فهذه مخلوقة، والكوثر نهر من أنهار الجنة. نعم، صلى الله الكريم من فضله. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أبو الأشعث قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا ويلقى في النار فتقول هل من مزيد حتى يضع الله عز وجل قدمه فهناك تملأ وتزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط. نعم نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين قال أخبرنا محمد بن علي الصايغ قال أخبرنا أحمد بن حازم قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم قال فقضى بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها أخرجه مسلم عن عثمان. الله أكبر. هذا حديث جليل شاهده للباب اختصامهما، وهذا الاختصام لو لم تكونا مخلوقتان ما اختصمتا، وفيه أنه قال للنار أنت عذابي وفي لفظ أنت غضبي، وقال للجنة أنت رحمتي. فهل يقال رحمة الله وعذابه مخلوق؟ رحمة الله صفته وغضب الله صفته، لكن الجنة رحمة الله المخلوقة، أجل رحمة رحمات الله المخلوقة الجنة، وأشد غضب الله المخلوق النار. ولهذا يقال في دعاء المؤمنين نسأل الله أن يدخلنا إلى مستقر رحمته، أي رحمته المخلوقة لا رحمته التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والعلاقة بينهما أن الرحمة المخلوقة من آثار هذه الصفة، لا أن الرحمة مخلوقة كلها. وفيه أن الله وعد أن يكون للجنة ملؤها وأن للنار ملؤها، ومن عرف سعة الجنة وسعة النار كيف ستملأ النار؟ النار لا تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد إلى أن يستوفي أهلها دخولها وتقول هل من مزيد. فجاء النص الآخر في الصحيحين أن الله يضع فيها قدمه، في رواية الرجلة، فينزوي بعضها على بعض تقول قطن قطن أو قدني قدني، أي حسبي حسبي. وأما الجنة فإذا دخلها أهلها بقي فيها متسع عظيم، فينشئ الله جل وعلا خلقا فيجعلهم في الجنة برحمته ولا يبالي جل وعلا، ولا يتزاحم أهل الجنة فيها، بل هم في سعة عظيمة، حتى مرنا في الحديث حديث أبي هريرة من هو أقل أهل الجنة نعيما، عقولنا لم تبلغ ذلك ولم تتصوره، فكيف بأوسطهم؟ فكيف بمن هو أعلى؟ نسأل الله الكريم بوجهه العظيم فردوسه الأعلى من الجنة. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا عبد الكريم بن الهيثم قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن أبي قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو أشد ما تجدون من الزمهرير. أخرجه البخاري. أشد ما تجدونه من الزمهرير، هذا نفس جهنم متى؟ الشتاء. الشتاء في مربعانية الشتاء وفي شبط الشتاء، وهو الريح النسرية الباردة. ونفسها في الصيف وهو ما تجدونه في قدحة القيظ وجمرة القيظ، شدة الحر. ولهذا أمرنا فيها بالإبراد بالصلاة. فسبحان من جمع في ناره بين هذين الضدين، شدة برد وشدة حر. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي قال أخبرنا محمد بن الوليد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت مهاجر أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا فإن شدة الحر من فيح جهنم. أخرجاه جميعا من حديث شعبة. وهذا في شدة الحر حتى يكون للجدر فيء يسير به الناس ذاهبين أو آيبين إلى المسجد، وهذا أمر مستحب، الأمر خرج مخرج الاستحباب. وإذا زال العذر زال سببه، ولو كان الناس يأتون إلى المسجد بالسيارات أو يأتون إلى المسجد تحت صابات، فهذه الشدة التي تخشى عليهم زالت. ولهذا قالوا هذا من تقييد المباح، وهو ما يتعلق بتنظيم أوقات الصلوات أذانا وإقامة. نعم. وهذا الإبراد وهذا السموم وهذا شدة البرد، لو أن جهنم غير مخلوقة من أين يأتي للناس الزمهرير وهي الريح الباردة والفيح وهي السموم وشدة الحر؟ نعم. أحسن الله عليك. النساء ليس الأفضل في حق النساء؟ لا، العلة ما هي ظاهرة في حق النساء، وإنما هذا في حق صلاة الجماعة التي يحتاج أن يسعى إليها ذهابا وإيابا. وإبرادهن في الصلاة لا يغير من الواقع شيئا. تعليل أي. تعليل عليه الصلاة والسلام. نعم. من بيح جهنم، لهذا لمن يذهب ويسعى للمسجد ذاهبا وآبيبا، هم اللي يصلي في بيته. الشدة مستمرة من الضحى السبير إلى قرب غروب الشمس. نعم. أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا عبد السلام بن علي بن محمد بن عمر ومحمد بن عمر بن عبد بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال أخبرنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا اشتد الحر فأبردوا. صلي وسلم عليه. نعم.

وفيها اتمام المرأة ولو كان بينها وبين الجماعة جدار، فإن بين حجرة عائشة وبين المسلمين جدار وهي عن يسار الصف، فلا غضابة فيه إلحاق الحجرات في المسجد وإن لم تكن من المسجد. وفي هذا الحديث أيضا ما أشار إليه المصنف من أن الجنة مخلوقة، ولهذا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، والجنة مخلوق والنار مخلوقة، ورآها في مقامه ذلك، وكان هذا في السنة العاشرة بعد حجته حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع مثل ذلك. قال: وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. ثم قال: إنه عرض علي كل شيء توعدونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا لأخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه. هشام شك. وعرضت علي النار فجعلت أتأخر منها رهبة أن تغشاكم، ورأيت فيها امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار. أخرجه مسلم من حديث هشام. والحديث في الصحيحين لذي أبي هريرة: دخلت الجنة دخلت المرأة الجنة في كلب، دخلت بغيل الجنة في كلب، ودخلت المرأة صوامة وقامة النار في هرة. نعم. أحسن الله إليك. وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله الأنباري قال أخبرنا عثمان بن محمد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن شيبان قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر. وكان حارثة بن النعمان رضي الله عنه برا بأمه، برا بأمه، وهذا فيه الشهادة لحارثة بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه بالجنة، كما في مدلول حديث بلال لما سمع النبي خشخشة عليه في الجنة، حديث عكاشة بن محسن الأسدي رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أبو نصر التمار قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن زياد بن أبي سودة عن عبادة أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قام على سور بيت المقدس الشرقي فبكى، فقال بعضهم: ما يبكيك يا أبا الوليد؟ قال: منها هنا أخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جهنم. الله المستعان. وضرب بينهم بسور له باب، قيل في تفسيره أنه في هذه الجهة، لكن مش قال المحشي على التخريج؟ قال: هذا حديث ضعيف وإسناد كأنه منقطع. قال: ذكره البوصري في إتحاف الخيرة، وقال رواه أبو يعلى الموصلي ورواته ثقات إلا أنه منقطع. زياد لم يسمع من عبادة بن الصامت، ورواه ابن حبان في صحيحه بإسناده ومتنه من طريق أبي سلمة عن عبادة ولم يلقه، انتهى. وفي سنده سويد بن عبد العزيز التنوخي وهو ثقة اختلط في الآخر. وزياد بن أبي سودة قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: لا أرى سمع من عبادة بن الصامت، انتهى. هذا أورده ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، والله أعلم. الرواية كما رأيتم تحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن الشمس تطلع من جهنم فتطلع في قرن شيطان أو بين قرني الشيطان فما ترتفع في السماء من قضمة إلا فتح لها باب من أبواب النار كلها. قال فكان ينهى عن الصلاة نصف النهار وعند طلوع الشمس. هذا من وجوه النهي، من وجوه تعليل هذا النهي أن طلوع الشمس من جهنم، أي من شدة حرها. والوجه الثاني لئلا يكون فيه مدعاة لعباد الشمس سجودا عند ظهورها وعند أفولها وعند استوائها، مع أنه لم يأتي أنهم يسجدون عند استوائها في كبد السماء، لكن هذا مما نهي عنه سدا للذريعة. نظيره في القرآن قول الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فهم نسبوا لله الولد، لكن لم نجد أحدا نسب لله الوالد، لكن لما نفى أن يكون لله ولد نفى له الأصل وهو الوالد لكمال أحديته سبحانه. نعم. أحسن الله إليك. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الرحمة التي يتراحم بها الخلق مخلوقة. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي الأنباري قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس حاء وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أخرجه البخاري عن أبي اليمان ومسلم عن حرملة عن ابن وهب. ولهذا في الحديث فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نسأل الله رحمته التي وسعت كل شيء. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الريح مخلوقة. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن جعفر وعبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن شعيب قال أخبرنا سفيان قال سمع عمرو بن دينار يزيد بن جعدبة يحدث عن عبد الرحمن بن مخراق عن أبي ذر رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق في الجنة ريحا بعد الريح ب7 سنين ودونها باب مغلق فإنما يأتيكم الروح من خلل ذلك الباب ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض وهي عند الله الأزيب وهي فيكم الجنوب. على كل حال هذا فيه يزيد وهو متهم بالكذب، والريح مخلوقة وهي جند من جند الله، وريح الجنوب ما زال الناس في الجزيرة يتفاءلون بها، ولهذا إذا أقبلت بالسحاب من الجنوب سموها الناس السقيا، يسميها العوام عندنا سقيا تفاؤلا بنزول المطر بها. والله أعلم. أما الريح فهي مخلوقة، الريح فهي مخلوقة، وما في الجنة من النعيم مخلوق. نسأل الله الكريم بوجهه العظيم فردوسه الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة وجميع المسلمين. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.